نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. في الحقيقة لأول مرة في تاريخ هذا المعهد أن أقوم بالتدريس فيه، رغم الحمد لله رب العالمين أن معاهد الجمهورية من بورسعيد درست فيها حوالي 12 دفعة. درست في المنصورة أول الدعاء الذين انتشروا، سواء تسمعوا على واحد اسمه الشيخ أحمد عبد الرحمن، الشيخ صلاح عبد الله، كلهم ترى أنا درست لهؤلاء جميعا في معهد إعداد الدعاء بالمنصورة بقاهلي، ثم منطقة كفر الشيخ. الحمد لله، كما بينت في رسائل شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أن علم المصطلح لم يكن حفظ متن أو مختصر. أولادنا في الأزهر يحفظون هذا جيدا، بل من أبنائنا والحمد لله من يحفظ الألفية للعراق، ولكن يهمنا التطبيق، وهو غاية علم مصطلح الحديث. الحمد لله كان لنا إخوة يحضرون الدروس خاصة كل يوم حد بعد صلاة الظهر، نتج عنهم أنهم عملوا الآن دار تحقيق، مركز تحقيق الآن على مستوى مصر الآن، وكانوا بيشتغلوا في دور النشر. إنما هذا التحقيق كان تحقيقات تجارية، قلت لهم ده الحمد لله اللي بدأوا يشتغلوا على طول. أنا المهم إن أنت بتدرس هذا العلم، عايز إن شاء الله تخرج منه بفائدة، لأن كل دور النشر كلها في حاجة إلى محققين، ولكن المحققين الآن تجاريين، عايز نشتغل لوجه الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أبدأ اليوم معكم، ولأول مرة في تاريخ هذا المعهد إن أنا أبدأ أدرس هذا العلم الذي درسته منذ 30 عام الحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله في هذه الليلة نبدأ في حوالي 5 عناصر كفاية في هذه الليلة. أنا بعتمد في شرح مش على الكلام، وإلا كتب فيها كتير. الشرح أنا النهاردة هأركز علم المصطلح وعلاقته بالعلوم الأخرى، التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، علم تعريف علم مصطلح الحديث، تعريف علم المصطلح اللي هو العلم نفسه. موضوع العلم، موضوع علم المصطلح، أهمية علم المصطلح، المسائل دي المسائل اللي اتكلم فيها الليلة، ادى واحد ادى مسألة هذه مسألة اولى، المسألة اثنين التصنيف، ثلاثة تعريف علم المصطلح، اربعة موضوع علم المصطلح، خمسة اهمية علم المصطلح. علم النقطة الأولى ترتبط بالنقطة الأخيرة تمام الارتباط، النقطة الأولانية المسألة الأولى ترتبط بالمسألة الثانية تمام الارتباط. ودايما أكرر هذا جيدا، يعني أنا قدامي مثلا كتب مصطلح كتير، منها النخبة مثلا، أما أقول لك عرف مثلا، عرف الحديث الصحيح مثلا، ما تكتبش الكلام، عرف الحديث الصحيح، هذا بيجي مثلا يقول لك خبر الاحاد بنقل عدل، انت لما ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، في البيقوني يقول لك عرف، او ده مختصر يقول لك عرف، يعني يقول لك عرف الحديث الصحيح، يقول له خبر الاحاد بنقل عدل، انت لما ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، الطفل يحفظها كويس قوي. طب عرفها كده بالبيقونيه، يقول ادعو بالحمد وصلي على محمد الخير نبي ارسل، وهذه من اقسام الحديث عده، وكل واحد اتى وحدى ايدها الصحيح، وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طب انت ايه اللي استفدته؟ مع انك زي طالب حفظ نظريه هندسه مثلا مجموعه زي المثلث 180 درجه، طب طبق زي المرسومه في وسط دايره قايمه، ياتي للحل ما يعرفش يحل. وهذه مشكله علم المصطلح على مستوى مصر كلها. انا بينت هذا في رسائل الشيخ الالباني في مجله التوحيد. اذا احنا عايزين نرتقي بكم في هذا العلم بالذات. انا باجي على علم المصطلح وعلاقته بالعلوم الاخرى. العلوم الاخرى انتوا بتدرسوا مثلا، هذا علم، هذا المسألة الأولى، المسألة الأولى أنا بفلت المسألة الأولى مثلا، عندي سيرة، عندي تفسير، وعندي أسباب نزول، دي خاصة أنا خدتها من علم الحديث نفسه، عندي أسباب نزول، عندي فقه، ادي مسائل، عندي ادي سيرة، عندي عقيدة. مش ده بتدرسه؟ من غير علم المصطلح لا يمكن ان انسان يتكلم في سيرة او تفسير او اسباب نزول او فقه او عقيدة. نعم، السيرة يعني مثلا، وانا ضربت مثل بذلك في السيرة، قصة ثعبان الغار، أهدى المبارك فوري الذي أخذ الجائزة العالمية في كتاب الرحيق المختوم، وجاب قصة ثعبان الغار. هذه القصة مكذوبة كما بينتها، وكانت أول قصة لي عندما طبقت عليها علم المصطلح. علم المصطلح ده إن شاء الله لو استمرته كمان سنة، يعني بقالي 30 سنة بدرس هذا العلم، ومش عملية ليه كل يوم بتطلع منه حاجات، لأن صناعة بيسمها، حتى انا كنت بشوف الرجال كده يقوم ابن حبان في المجروحين يقول هذا الحديث من حتى لا بناية له بالصنعة يعرف انه موضوع، فيسمونها صناعة، والصناعة دي بتيجي بخبرة. نعم، فقصة ثعبان الغار هذه قصة من القصص المكذوبة اللي بيقولوها، وجاءت في الرحيق المختوم. القصة الثانية الحمام والعنكبوت، مش ده كله في السيرة؟ وإذا كان بقى عايز أعمل السيرة صحيحة إن شاء الله. الثانية طلع البدر علينا، الباب واحد بس، باب الهجرة، طلع البدر علينا، أهو ده من باب الهجرة. السنة كنت منزل القصة بتاعت ضرب ابو جهل لبنت ابي بكر الصديق رضي الله. ادي السيرة هذه القصص المكذوبة كانت مستولية على الايه السير. بقول من الاول بالتخريج. بعد ما قوم بالتخريج لا ده علم ازاي توصل للعالمية دي. انا بقوم بالتخريج. ايه المعنى كلمة التخريج؟ انتوا لسه جايين جداد. ايه التخريج؟ التخريج بعض الحديث لكتب السنة الاصلية. يعني مثلا ما اقولش انا شفت استاذ في قسم العقيدة وانا برد عليه في الدفاع عن السنة من 20 سنة جاب قصة ان اخرجها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. الحافظ المنذري تيجي تكتب في الاتاق ما يقولش اخرج الامام، بيقول بعد ما بيتكلم يقول اخرج البخاري اخرج مسلم. اذا الحافظ المنذري نفسه بيعزو الكتب الايه الحديث الاصلية. يبقى هو يعزو ولا يعزى ايه اليه. زي النووي في رياض الصالحين ما تقولش اخرج النووي في رياض الصالحين لانه مش كاتب من كتب السنة. لا انا بس لو طال بي الاجل وكان فينا ايام هتبين هبقول لكم دي. لان اصل علم العلم ده مش كلمة تدرس مصطلح وبس، ده علم مرتبط ببعضه تمام الارتباط. زي يعني انا بقوم بعملية التخريج، طب بتقوم بعملية التخريج ليه؟ اعرف الحديث فين. طب بتعرف الحديث فين ليه؟ ايه السبب؟ انك لاجيب سلسلة الرجال اللي قايل الحديث دي اللي انا هقولها لكم دلوقتي. طب وبتجيب سلسلة الرجال ليه؟ لاجل ادرس الرجال بتوع اعرضهم على علم الجرح والتعديل، بحطهم على علم الجرح والتعديل. بعرف رتبة الرجل، بعد لما اعرف رتبة الرجل عنده رتبته ايه برجع اطبع عليها سقط عليها علم المصطلح يوم تطلع لدرجة الحديث. شايف الشغل؟ هي لعبة. انا ما انا مش عارف ده ايه. وكل واحد يقول لك انا درس حديث ما يجي اجي امتحن قصاد ابني. ده مع عملية لعب. ما انتوا جايين هنا لابد تبقوا فوق المستوى الموجود. قال ابي هذا التخريج ده تلقى علم من احسن ما انت عشت. انا انت عشت مع حاجة طيبة. انا هنا ده ادى السيرة وشفت اهميته. ادى التفسير. التفسير ده مهم جدا. سنة 72 بالظبط القصة اللي انا اخرجتها الشهر اللي قبل اللي فات دي. كانت انا سبب درست علم الحديث سنة 72 بعد ان خرجت من الكلية. فعلا كنت هندسه وراثيه كلها سلاسل زي سلاسل الرجال. يعني يبقى يجيب لك السلسله على كروموسومات والكروموسومات على ابعاد جينيه. انا بقى بتبقى عندي سلسله الرجال عليها ده الراجل وده راجل وده راجل وده راجل. وعندي انا مثلا سلسله الرجال ده راجل وده راجل وده راجل. انا ايه سبت السلاسل بتاع النعجه دي للاستنساخ ودرست بقى علم الرجال. تبقى جميله جدا عليا بقى. بقت حاجه تخيل. شفت بقى؟ يعني حاجه في منتهى. انا بعملها كأني بشتغل. بتبقى سعيد جدا وانت بتشتغل بهذا العلم. تشعر ان انت مش عمليه. هو اللي معقد البتاع تقول لك احفظ. انا ايه احفظ الفيه؟ انت لو بتشوف الفيه السيوطي السيوطي عملها في كام يوم؟ في 5 ايام الالف بيت. 5 ايام احفظها واحد حافظها في 5 ايام. انما تيجي تشوف السيوطي في علم التطبيق لا يساوي حاجة عند العراقي ولا مدرسة العراق. لان مدرسة العراقي خرجت الحافظ ابن حجر وخرج الحافظ ابن حجر خرج السخاوي. اذا دي مدرسة ان شاء الله تبقوا تشوفوها. ده التفسير ده بقول لك سنة 72 طلع الشيخ على المنبر بيقول ان هذا اخي له 99 نهجة ولي نعجة واحدة. على ان اقول انت عارفين ايه دي نورت في ايه؟ قالوا نزلت ادى التفسير وتشوف اهمية علم المصطلح له. قال النعجة دي مرات اوريا. عمل المرة نعجة. طيب. ما شفت بقى عدم دراسة الحديث هتؤدي الى هذه المصائب الموجودة. فلما عمل المرأة نعجة ادى تشوف بقى امرأة. المرأة نعجة مرات اوريا دي نعجة. طب و 99 مرة تقول قالوا ديت مرات داوود زوجات داوود عليه السلام. والمرأة ديت ودي موجودة في كتب التفسير طبعا زي ما انتم شايفين. قال ان داوود بيتعبد يوم فخرج من المحراب فوجد امرأة تستحم في الحمام فنزلت له فأسدلت شعرها استحياء منه وهو لم يستحي منها وأخذ ينظر في جمالها. فقال مرات مين ديت؟ قال مرات قائدك اوريا. قال نسير بحث قال نرد من الوجود نعمل جيش. هذا الجيش يطلع يحارب وتقدمه لاوريا قدام. يوم اوريا يموت سيبوه وهو بيتقدم يموت عمر اتجوز زوجته بقى نبي، اللي قال يا جبال اودي معه واذكر عبدنا داود، عبدنا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. وانا شفت، انت شفت التخريج في الشهر اللي قبلنا على طول اللي هو شهر صفر، طلعت القصة. الرجل واعز بيقول مثل الجماعة من كل البلاد سيد التمس القصة دي. فانا الرجل قال اتقي الله في نبي الله داود. ناس الجامع كنا احنا عندنا 14 مسجد كانوا يوم زمان جمع، ده سر دخول زمان. الالباني دخل في الحديث باحياء علوم الدين، شاف احاديثه غير صحيحة وبدأ يدخل الحياة. انا ده سر دراستي هذا العلم. المهم حصلت شكلة في البلد بين الرجل قال اتقي الله، قال انت قلبك مريض. فالمهم انا كتبت شكوى لواعظ المركز وقلت ايه ان واحد بيقول ان داود جرى ورا نائب قائد جيشه وقال له يا سير بعث الى اخر القصة. واعظ المركز قام على طول قال المأمور قال تحول لواعظ. واعظ المركز قال هذه من الاسرائيليات المدسوسة التي تطعن في عصمة الانبياء، ومن قالها معتقدا صحتها فهو آسي. من الاسرائيليات المدسوسة دي سنة 72. انا المأمور قال لي، قال لك ايه؟ قلت له اسرائيليات مدسوسة. قال لي يعني اسرائيليات مدسوسة؟ قال له قلت له فلما قال له قلت له اسرائيليات مدسوسة، قال لي يبقى الشيخ ده بيجيب جاسوس اسرائيلي بيجيب معلومات من اسرائيل واحنا عايزين نحرر البلد، ولسه كان حرب اكتوبر لسه ما جاش 73، فبعت قوات قبضوا على الايه على الشيخ. ما مش فاهم اسرائيليات يعني ايه؟ فانت واخد معلومات من اسرائيل من يومها وانا بقى امسك القصص ودقق وبدات ادرس علم الحديث واروح كليات اصول الدين وافتح المكاتب وليلا ورم. مش على اليوم بليله يا اخوان، شوف التاريخ عامل ازاي. هذا تاريخ بدء في هذا، يبقى التفسير كان سبب ان هذا اخي تسعى الوطن. وخرجتها شوف بعد حوالي 30 سنه ذكرتها في سفر اللي فات. اسباب النزول عندنا المشايخ في مصر كلها قصه ثعلبة بن حاطب، ثعلبة اللي ملى الدنيا كلها لدرجه واحنا في بورسعيد والراجل وكيل الوزاره طلع فوق المنبر قال لهم انا هقسمها لكم على جمعيه تاني لان قصه طويله جدا. فبعدين وقف كان بيحضر معهد بورسعيد ناس عقدانيه، فعقيد كان واخد طبعا بدا يسوي معاشه، قال له لا وقف في الجمع. قال له الاستاذه مكذوبه. قال له مكذوبه؟ قال له ثعلبة بن حاطب هذا صحابي وشهد بدرا. قال له شهد بدرا، والرسول قال لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. شفت ده؟ ما ده هيبقى مضاد ليه؟ وان ثعلبة شهد بدر ويقول لك ان ثعلبة مات. ما انت عارف قصه ثعلبة اللي قال له قليل تؤدي شكره وبعدين كسر غنمه وراح للنبي ما قبلش منه الزكاه وراح الى اخر القصه. ما انا بمر مر سريع لانني قدامي ده لسه ده دي مساله من ضمن المسائل عايز امر عليها مر. يبقى ثعلبة بن حاطب انا جيت ادرس السند لقيت فيه علي بن يزيد الالهاني، وده موجود عند مين؟ اولا انا خراج طلع عند الطبراني، جبت سلسلة السنة طلعت لي علي بن يزيد الالهاني. طلعت تاني بقى قمت نازل على الجرح والتعديل لقيت قال فيها ان النسائي بيقول ده متروك. ايه معنى متروك عند النسائي؟ مذهب النسائي لا يترك الرجل عند النسائي حتى يجتمع الجميع على تركه. لما تيجوا تدرسوا اصل انتوا لسه انت عارفين علم المصطلح ده اخر حاجة بتطبق في التطبيق اخر، لان انت لابد تعرف التخريج تطلع السلسله بتاع الايه امال كده ولا لا. هتقوم جايب علي بن يزيد الالهاني ده، علي بن يزيد الالهاني طب انا اعرضه على كتب الجرح والتعديل النساء ام قايل فيه ايه متروك. طب مذهب النساء يمكن هو اللي وحده قال مذهب النساء لا يترك الرجل عند النساء حتى يجتمع الجميع على ترك. البخاري قال فيه نظر، نعم كل من قال فيه منكر الحديث وكل من قال فيه البخاري منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. طلعت القصة طبعا وانا نزلتها برضه طلعت ربة الرجل اللي دي. يبقى الحديث لما يكون متروك يبقى ضعيف ايه جدا. كذاب يبقى اسمه حديث ايه؟ موضوع. ما انتوا هتقول معنى موضوع، نقول له الكذب المختلق المصنوع المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب المختلق، طب انت اللي انت حافظها، انما بتيجي ازاي تطبقها؟ لابد توصل لما تطلع راجل كذاب في السند، ويبقى السند منفرد بيتهم، انت تحكم تعطيله الايه؟ الدرجه بتاع الايه؟ الوضع. ده كله لسه انتوا هتاخدوه ما تستعملوش، ده انا بفتح بس ابواب قدامي، ادي اسباب النزول. طب الفقه والعقيده، اسمع الفقه. اتنين في مصنع السكر راحوا يصلوا، فقام الخطيب بيخطب، فالخطيب بيخطب، قام داخل واحد يصلي، لما دخل لقوا دي ايه خالص مش هقعد انا، هو الحديث ده مالوش وعاد يعني، انا انتوا بتضحكوا هنا، انما انا بقعد من الصبح امشي كده، اجيب الكتاب احطه، ممكن الكتاب ده اروح عليه اجيب الكتاب ده، العلم المصطلح اللي بيقعد فيه ده يبقى انسان يروح يروح احسن، خلي بالك. ده شوف يعني الواحد وصل لهذا الحمد لله 56 سنة وانا على هذا الوضع كده، لا كأنه هو الرياضة بتاعتي. ده فقه الايه؟ فقه الحديث. دخل واحد يصلي، الخطيب بيخطب كده الجمعة، ده جت في جريدة اللي هي الاسلام، فانا اصعمل شيخنا في مصنع السكر كبيرة جدا، فقام واحد قال له ايه؟ اقعد. هو جاي يصلي الخطيب، قال له الخطيب بيخطب اقعد شد. قال له اذا جاء احدكم الامام يخطب فلا صلاة ولا كلام. قال التاني اما اقومه، قال له اذا جاء احدكم الامام يخطب فليركع ركعتين ايه؟ خفيفتين وليتجوز فيهم. واحد يشده يقعده، واحد يقومه. بقت مصيبة دلوقتي. انا رايحين لشيخ في اللواء الاسلامي، قال لهم ينفع الاثنين اختلاف امتي رحمة، يبقى الاتفاق ايه؟ ما ده حديث برضه من الكذب الذي لا اصل له، واخد بالك؟ شفت حلوة الحديث؟ حاجة والله الواحد بيعيش بقى، امال انا نسيب عملي ده كله فين؟ ايه لابد يكون في حاجة اعلى منه، يا سبحان الله. يبقى ام هو رايح، قمت احنا نبص للحديثين بقى. حديث عند الطبراني بنت عليه المالكية مذهبها، وحديث عند البخاري ومسلم بنت عليه الشافعية مذهبها، ولذلك الاثنين الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو، اذا لا اتعصب لاحد، واخد بالك؟ انت بتاع حديث ليه منطقة اختلاف. بص المالكية خدوا بالحديث اذا جاء احدكم والامام يخطب فلا صلاة ولا كلام، لا صلاة ولا كلام. قالوا مين اللي قالوا ده؟ قالوا ده اللي قالوا الطبراني. طب في ايه؟ قال طلع فيه النكر الكذاب، يبقى خلاص، يبقى الحديث ده موضوع. طب الحديث ده قالوا رواه اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما، ولذلك سليك الغطفاني لما دخل على النبي والنبي فوق المنبر قال له جاي يقعد، قال له قم يا سليك واركع ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما. شفت حضرتك اللي فصل بين الاثنين علم ايه؟ علم الحديث، وده يبقى صح. العقيده، اسمى ما في العقيده، هنتكلم على العقيده كتير، فيها حاجات هتلاقيها حاجات موضوعه كتير، منها اخر حاجه موجه اول لغه عربيه. كتب كتاب في المنصوره في مجمع الايمان وعملوا العقيده. الدكتور اخونا الوصيف كان حاضر المعركه دي، وحضروا جميع اساتذه كليه اصول الدين، وكانت مناظره، فحضروني، ففيها احاديث منها الامين اسم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامين اسم من اسماء الله، يبقى اصبح عقيده ولا لا؟ الامين اسم من اسماء الله يرتاح اليه العليل، يا سلام. الامين الامين اللي هو يعني وده ايه؟ طريقة الطرق الصوفية كانوا عندنا يقعدوا يقولوا حي حي اسماء، ما مش عارفين الاسماء الحسنى ايه والاحصاء الحقيقي لها ايه، فيقعد يقول حي اخر ما يتعب بقى يقول كلهم بقى الساعة 12 طب يعني ايه؟ انا بقول لواحد يعني ايه؟ قال لي ده اسم من اسماء الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامين اسم من اسماء الله يرتاح اليه العلي. اقول له طب احنا نقول ارزقنا يا ارحمنا يا اغفر لنا يا شفت الخبر؟ اذا ده وده منسوب لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. رحت قلت له تعالى بقى انت كذبت على رسول الله. قال انا كذاب؟ قلت له كذب على رسول الله الموجه الكبير ده لغه عربيه اكبر موجه في الاهليه. فقلت له ده الحديث عند الرفع الكبير، وهذا الحديث اثبت انه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا شفت ايه؟ اذا هذا كله يخلينا لابد من دراسة هذا الايه العلم. يبقى علم المصطلح وعلاقته بالعلوم الايه الاخرى. هذه مسألة اولى. خذ المسألة التانية، التصانيف. رحت معه تم تدرسته ايه ده كان جماعة التلمذة في اخواننا عند اخواننا في اسكندرية، وقاموا جايين بقى بعد ما تقفل معهد اسكندرية قاموا رايحين ايه منطقة بلطيم. انتوا درستوا ايه؟ قالوا احنا درسنا البعث الحسيس. طب وبعد البعث الحسيس عملتوا ايه؟ قالوا احنا بعد البعث الحسيس احنا خدنا فتح المغيث. طيب وبعد فتح المغيث هتاخدوا ايه تاني؟ قالوا احنا اخدنا بندرس في تدريب الايه؟ تدريب الراوي. طب وبعد كده هتدرسوا ايه تاني؟ قاموا قايلنا ايه؟ مقدمة ابن الصلاح. حاجة مشكلة فعلا. لابد الطالب العلم زي الفلاح يعرف الادوات بتاعته ايه. انت علم البعث الحسيس وفتح المغيث وتدريب الراوي ومقدمة ابن الصلاح دي اهو، وعندك حاجة اسمها التقريب وحاجة اسمها الارشاد موجودة التقريب، وعندك النكات لابن الصلاح النكات لابن حجر دي كلها كتب ايه؟ كتب حديث. دي هذا المقدمة تدريب الراوي فتح المغيث وفتح المغيث ده اثنين، فتح المغيث للسخاوي وفتح المغيث للعراقي. الله هيقعدوا يدرسوا كده لما يخلص مصطلح يبقى قدامه حوالي 50 سنة على ما هيخلص علم الايه المصطلح. قال لابد للواحد يعرف ايه منبت العلم بتاعه. ولذلك كان الدكتور الوصول في كلية اصول الدين جالس طول السنة قاعد يذاكر في المصطلح، جالس قال جابوا لهم سؤال واحد اللي هو ايه التصانيف في اصطلاح اهل الايه الحديث. قلت له خدهم اهو. احنا الرامة هرمزي اول من عمل كتب في علم المصطلح، الرامة هرمزي اول من كتب فيه جور منه الحاكم، ده كله كانت محاولات الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث بخلاف علوم الحديث. انا ما يهمنيش الكلام ده. رمى هرمزي الحاكم الخطيب كتب في جميع اصناف علم مصطلح الحديث، بس ما كانش تدريس. اول ما بدأ مدرسة علم حديث بدأت في المدرسة الاشرفية لابن الصلاح، عملوا مدرسة زيه بدأ بها ابن الصلاح. ادب ابن الصلاح عمل بقى محاضرات، المحاضرات بقى يحوشوها، ولذلك جت ما جاتش منظمه بياخدوا عليها عدم مات ولم يرتبها. فعمل محاضرات زيكم ابن الصلاح في المدرسه، يبقى بدا التدريس بقى. طب جاب العلم منين؟ جمع علوم من قبله كلهم في المصطلح وبدا يدرسهم ايه؟ ابن الايه؟ ابن الصلاح. في كتابه اللي هي اسمه علوم الحديث او يسموه اسم مقدمه ابن الصلاح، ده الاول تعرف كده. لما عملوا علم ابن الصلاح بدا يدرس. توفي ابن الصلاح او عملوا عليه ثلاث حاجات. خلي بالك تعرف العلم ماشي ازاي. امال انت تدرس علم مش عارف جاي ازاي؟ هتقعد تلخبط تدرس كل يوم تدرس لك كتاب. اسمع، قالوا كم من ناظم له ومختصر. فيبقى اول يبقى اشتغلوا عليه اختصار، واشتغلوا عليه نظم، واشتغلوا عليه نكات. طيب انا الاختصار والنظم الاختصار بقى الاختصارها اول من اختصر له الامام النووي. الامام النووي ادم النووي عمل اول مختصر اسمه الارشاد. يبقى الارشاد اختصار لمقدمة ابن الصلاح. خلي بالك انت وهو بعد له الارشاد طويل. ام النووي قال اختصر رقم 2. يبقى الارشاد ده عايز يختصر كتاب الارشاد اللي هو عمل كتاب الارشاد قالوا اختصروه قاموا عاملين له التقريب. يبقى التقريب اختصار اختصار. ايه رايكم فاهمين كده ولا ايه؟ مش فاهم يقول بس المال. طيب لان لسه ما بداتش ده كل شغل اهو لسه. طيب بعد ما خد التقريب قام جه شرح التقريب السيوطي في التدريب. يبقى تدريب الراوي اللي عمل السيوطي في شرح تقريب النواوي. يبقى خلي بالك اقوم جيب لك سؤال كده اقول لك التدريب شرح ولا اختصار؟ شرح. طب التدريب من اللي عامله؟ السيوطي. شرح لايه؟ للتقريب اللي هو اختصار لايه؟ للارشاد. واللي مختصره مين؟ النووي. والارشاد اختصار لمين؟ لا شفت بقى شفت الشغل كده يبقى كويس. ناخد الحته الثانيه بقى. جه ادا مين ده؟ شغل النووي ومين معاه؟ السيوطي. خد بقى من الاختصار رقم 2 دخل عندنا ابن كثير. ام عمل اختصار اللي هو سموه اختصار علوم الحديث. اصل هو مثلا ابن كثير ده لعلمك ده السؤال ده اتسال لي من حوالي 20 سنه. اختصار ابن كثير اختصر علوم الحديث في كتابه سماه اختصار علوم الحديث. هو اللي مسميه اختصار علوم الحديث. امال مين اللي سماه الباعث الحسيس؟ هذا اسم شهره. يبقى الباعث الحسيس اسم شهره. ولذلك لما جه يشرحه محدث واد النيل الشيخ احمد شاكر، الشيخ احمد شاكر جه يشرحه يبقى شرح اختصار. ام ايه ليه؟ انا ابقى على اسم الشهره اللي هو الباعث الحسيس شرح مختصر علوم الحديث. يبقى الباعث الحسيس اسم ايه؟ شهره. الشرح لمين؟ لمحدث وادي النيل الشيخ شاكر. مختصر من اللي مختصره؟ ابن ايه؟ ابن كثير. شفت بقى ادي الاسم ادي الكتاب الثاني. يبقى الكتاب الثاني عندك محدث وادي الشيخ شاكر. يبقى علوم الحديث في الاختصار الثاني اللي مختصره مين؟ ابن كثير. واللي شرحه مين؟ محدث وادي النيل الشيخ احمد ايه؟ شاكر. مفهوم كده؟ يبقى الكم اختصار عندك. وده كله جاي منين؟ من ايه؟ ده اللي هو قال لي انا هدرس التدريب وبعد ما ادرس التدريب في الاخر خلص ابقى ادرس. من اللي بيدرس التدريب هو درس ايه؟ العقول مش فاهمه. واللي يقول بعد ما خلص ابقى ادرس الايه؟ الباعث. ما هي الاصل الشجره يا ابني واحده والاصناف واحده. قال انت تتعب نفسك فين وانت بتدور على دايره واحده؟ خلي بالك انا بقول الكلام ده ليه؟ لاجل ما تتلخبطوش. واحد يقول لك انا هدرس تدريب الراب والتاني يقول لا وبعد ما نخلص قال له يبقى خد اللي باعث الحسيس والتاني وتقعد كله جاي منين؟ مو كده. ما انا لما ادرس انا بقوم اجي اشرح لكم بقى اقوم جايب الموضوع اشوف ده قال ايه فيه وده قال ايه لان الشجره اصلها ايه؟ وكده ومشكله التانية بقى. يبقى احنا قلنا فيه ناس اشتغلوا اختصار، فيه ناس اشتغلوا ايه؟ نظم. نظم يعني عملوها قصيدة زي ابدأوا بالحمد مصلي على محمد اللي خدوا ايه بالطريقة دي. فاول من عمل نظم فيه مين؟ العراقي. عمل الفية الحديث. يبقى الفية الحديث برضو عبارة عن علوم الحديث لابن الصلاح بس عاملينها ابيات ايه؟ الله يكرمكم. انا بقول ليه الكلام دي؟ لاجل ما حدش يضحك عليك ويوقعك تقعد تدرس طول حياتك والاصل اصله ايه؟ واحد. اسمع، فلما عمل النظم العراقي انا اشرحه لابد هو اللي فاهم اللي عمل الشعر بنفسه هو اللي يفهم ابياته. نعم. فعمله في فتح شرحه فات. يبقى شرح اتعمل شرح مين؟ يبقى العراقي برضه. العراقي في كتابه اللي اسمه فتح المغيث. يبقى فتح المغيث ده اساسا شر للعراقي شرح ألفية الحديث للعراقي اللي هي نظم لعلوم الحديث لابن الايه الصلاح. اصلا بد اعرف نسب الكتب. نعم. بعد ما عمل الألفية وشرحها مين؟ شرح العراقي نفسه اللي شرح ألفيته. ام جه تلميذه العراقي تلميذه مين؟ ابن حجر. وابن حجر تلميذه مين؟ السخاوي. ام السخاوي عمل شرح تاني للألفية. ده في مجلد واحد، انما ده في اربع مجلدات طبعة الهند، لان الاخ اللي عمل الطبعة بتاع مصر انا اللي اسمه عوابة انا طلعت عنده اخطاء في قلب الوجال البيت، طلعت له ان هو اختصر، ان ممكن يختصر في ثلاثة، لان بتوع الكتب عايزين ممكن يطلع ثمن رخيص بثلاث كتب بدل ما يكون اربعة، انما احسن طبعة لها بتاع الهند الطبعة السلفية. شرح بقى شرح مين؟ قالوا شرح السخاوي. شرح ألفية العراقي السخاوي، قالوا اه في كتابه اللي اسمه برضو فتح الايه المغيث. يبقى فتح المغيث كم نوع؟ نوعين، فتح المغيث للعراقي نفسه وفتح المغيث لمين؟ للسخاوي. كويس كده. النكات جت لمين؟ نكات يعني بيعلق على ما هو نكت في الشيء. الناس واخدين نكت، واخدين من نكت الهرج والمرق، انما النكت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، ابن عازب عندما خرجوا في جنازة رجل من الانصار قال جلسنا وكأن الطير على ايه رؤوسنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكت في الارض بعود. النكات التبتك في البحث، ايه لما يكون حاجة منك ضايعة يقول لك ينكت الايه الاوضة، الفلاحين يقولوا عندنا انكتها خالص خلينا نعرف، فده قاعد ينكت يدور بقى، فده النكات دي لابن حجر. ادى التصانيف في اصطلاح اهل الايه الحديث، وبدأ التصانيف بقى بسيطة زي الايه النخبة وزي البلكونية، انما ده الاصول اللي عندنا يا اخوانا. بعد كده يلا بس احسن الوقت بيمر عليا بالعجل، هات المشاورة شاورة فيه. ايوه. بعد ما خلصنا المسألة دي نيجي على تعريف علم الايه. دور يهمك خد تعريف علم الايه اللي هي المسألة رقم ايه رقم ثلاثة. تعريف علم الايه تعريف علم المصطلح حاجة بسيطة، علم بقواعد وقوانين يدرى بها احوال السند والمد. علم بقواعد ادى تعريف علم المصطلح، علم بقواعد وقوانين يدرى بها احوال السند والمد. علم بقواعد وقوانين يدرى بها احوال السند والمد. علم بقواعد وقوانين يدرى بها احوال السند والمد. طيب موضوع علم الحديث اللي هي المسألة بقى بدأت هو اخلص هو. موضوع علم الحديث لابد بنشتغل على ايه في علم مصطلح الحديث؟ قال له موضوع العلم ده ايه؟ ما هو ده لابد تعرف الموضوع ده انت بتشتغل على ايه. يبقى موضوع علم الحديث السند والمتن. ما هرجع اشرح الكلام ده تاني. اهمية علم المصطلح، الثمرة، ثمرة العلم اسمها الثمرة، اكتب الثمرة افضل. الثمرة، الثمرة معرفة المقبول من المردود، معرفة المقبول من المردود. ولذلك كده في الألفية علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. فذانك زان يعني هذان، يعني عايدة على ايه؟ على المتن. انا بعد ما مليت كده ملكوا كده المصطلحات ارجع نظام هاني بقى. علم الحديث ذو قوانين تحد، يبقى عرف علم الحديث علم بقواعد وقوانين. طيب يدرى بها احوال السند والمد. طيب عرف ايه فذلك الموضوع، يبقى السطر الاول ايه اللي هو موضوع علم الايه لابد تعرف الحد، ولابد تعرف الثلاثة، الحد والموضوع والثمرة. الحد بتاع علم الحديث هو علم بقواعد وقوانين يضرب احوال السند. الموضوع الفزانك الموضوع اللي هما الاثنين، زانك يعني هذان، فامزان عيد على المتن والايه، فزانك الموضوع والمقصود. ايه المقصود بقى؟ ان يعرف المقبول والمردود. يبقى الغاية الثمرة معرفة المقبول من الايه، من المردود. طيب كويس اوي. يبقى احنا عرفنا موضوع علم المصطلح كام؟ موضوع علم المصطلح السند والمتن، مش كده ولا لا؟ السند قال عرف السند، شفت بقى شغل دقة كده، عرف السند. يبقى انا بعد ده شوف كل مسألة بتشبع، دي سند ودي متن. معرفة المقبول والمردود ده هيدخل منها بقى علم التخريج زي ما انا قلت لكم والشغل بقى. طيب ومعرفة المقبول والمردود بتعرفنا هل دي مقبولة ولا مردودة، هل دي مقبولة ولا مردودة، هل دي مقبولة ولا مردودة. يبقى المقبول والمردود هي الثمرة. اسمع بقى، يبقى اللي يعرف كلام من غير ما يعرف المقبول من المردود يبقى محققش الايه، زي الفلاح الغايب. الغايب قاعد يزرع طول السنة وجيه قالوا له ايه بل ما طلعتش محصول، فين الثمر؟ ما فيش ثمر. احفظ على كيفك، بدل ما انتش عارف تطلع المقبول من المردود يبقى يا ريتك ما تعلمش. لا، ثمرتها بايه؟ بعلم. كل اللي درسه بكده، هات كل اللي درس كده. اذا احنا يهمنا تحقيق الايه؟ الثمر. والثمرة لابد من قواعد مصطلح، وقواعد المصطلح دي اخر ما بتطبق ولا لا؟ اذا لابد من صبر معي في هذا العلم، اللي هو انا اعرف قيمة هذا العلم. ان ما كانش الانسان يدقق وليل ونهار، يمكن اقوم يمكن الراجل يقعد يقعدني اسبوع على ما اطلعه ولا تلاقيه ويحيرني. يبقى عندك موضوع المصطلح السند والمتن. عرف السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن. السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن. سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة للماء. لا عارف سلسلة ولا عارف، عارف كل حاجة. انا اعرف ده دراسة كذا سنة يا اخوان. سلسلة الرجال المتن ما انتهى اليه السند من الكلام، ما انتهى اليه السند من الكلام. انا اخوانا ما يفهموش الا بالتطبيق. نعم، لابد من التطبيق. اجيب التطبيق بقى. انا عارف السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن. انا ما يهمنيش الكلام ده بقدر ما تفهم. هتعيل في الابتداء، انا ممكن احفظ ابني في الابتداء، ما هو ولادنا حافظين الكلام ده. سلسلة هو واحد، سلسلة الرجال الموصلة المتن ما انتهى اليه السند من الكلام. يقعد طلع عيل بقى هايف، السند سلسلة الرجال الموصلة، سلسلة الرجال ما بنبرر على امتحان بكره في المتواتر والبتاع. ولادنا بتوع الاصل سلسلة الرجال الموصلة، الولد ده قاعد يعمل. قلت له ما تعملش المكنة سلسلة الرجال الموصلة سلسلة، لو يمكن ينسى الرجال يقول لك لا هات السلسلة. يبقى واخد بالك؟ يبقى انا ما يهمنيش الكلام ده. يعني انت بس ما خدتش، انت ما انتش في مرحلة حفظ. زي كان يحضر لي دكاترة والله وكيل وزارة، الدكتور حافظ القطروني كان في قلب المقصورة، كان جايب 90 من 100 في قلب الايه؟ في العلم المصطلح. ليه؟ لان لقى فيه لذة، هذا العلم لذة كبيرة جدا. طب بيجيبوا اصل هو كبر دماغه بقى مركز على الفهم. انتوا بقى اللي حفظكوا الوقت يبقى بيضركوا. ان ما كنتش تفهم، انا بقول حقيقة، ما انتش هتحفظ، لان الحفظ للاطفال. هنا بقى طب اعمل ايه؟ انت قلت سلسلة رجال موصلة المتن، والمتن ما انتهى اليه السند من لا بص بقى، عايزين تطبيق لاجل افهم. التطبيق خد بقى الحديث رقم من السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن، المتن بقى ما انتهى اليه السند من الكلام. طيب الحديث رقم تقريبا 109 على ما افتكر، 109 بالظبط في البخاري. هو عايز قلم قوي يبقى عندي. ادي البخاري، ادي البخاري، ادي البخاري اهو، خلي بالك. قول حدثنا، حدثنا مكي ابن ابراهيم، ده الحديث 109 عند الامام البخاري. مكي ابن ابراهيم بيقول حدثنا يزيد ابن ابي عبيد، يزيد ابن ابي عبيد بيقول حدثنا سلمة ابن الاكوع، سلمة ابن الاكوع بيقول سمعت النبي الله يحفظكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب، وخلي بالك من يقول علي، اصلا جيب الحديث ده ليه؟ لان الواحد يقول لك ايه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هبقى تاخدوه في المتواتر اللفظي، من كذب علي متعمد، لان رواه اكثر من 70 صحابي، من كذب علي متعمد، يبقى انا والله ما كنت متعمد يا فضيله. قلت له خد القاسمه، من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار، من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. الله اكبر، ده كلام النبي فين؟ اهو من يقل علي، يبقى ده اسمه الايه؟ المتن. يبقى المتن ما انتهى اليه السند من الايه، يبقى ده المتن. عرفتوا دي المتن؟ اقسام المتن تاخدوها الحصه الجايه بقى، خلي بالكم. طيب السند فين بقى؟ قال سلسلة الرجال اللي بتوصل، ده سلسلة الرجال اهي، سلسلة الرجال الموصلة للمات. اقول لك هات لعم جاتب لك حديث زي ده، اعمله كأنه مسألة، اقول له فين السند؟ هتقول السند اهو، مكة ابن ابراهيم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الايه؟ ابن الاكوع. ده اسمه ايه بقى يا اخواني؟ عرفتوا كده اللي مش عارف بقيتوا فاهمين الوقت؟ انما نقعد سلسلة الرجال الموصلة بسلسلة الرجال، احنا هنلعب بتاعها، هي ده مكة ابن ابراهيم وزيد ابن ابي عبيد وسلمة ابن الاكوع، يبقى ده اسمها سلسلة الرجال الموصلة للايه؟ للمات. طب هات لي المتن اهو، المتن ومن يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من الايه؟ من النار. اوعوا تفكروا ان سلسلة الرجال دي شوية ما حبش شوية ايه؟ شوية ناس حاططهم لزقهم في بعض، لا، سلسلة الرجال دي لها قواعد. انت تعرف المقبول من المردود ليه؟ اصل المردود لما هتاخده بقى في القسم الثاني، المردود ان بسقت في الاسناد او طعن في الايه؟ في الراوي. السقط في الاسناد يجي نعرفه ازاي؟ ما مش منش ملزق رجاله، امال ايه؟ الاصل السند، اللي هي ما احنا قلنا السند عباره عن ايه؟ سلسله الرجاله اللي بتوصل للمد. السند دي لابد يتكون من طبقات، خلي بالك، ان ما كنتش تعرف الطبقات دي يبقى كأنك بترص شوية عيال في طول بعضهم، لا، هذا من كل واحد يألف له شوية كلام كان كل واحد ألف، انما لا، السند بعبارة عن طبقات اربعة رئيسية، الطبقات اربعة رئيسية. اول طبقة اللي شافوا النبي محمد بنسموهم الايه؟ الصحابة، خلي بالك. الطبقة اللي شافوا الصحابة ولا شافوش النبي بنسموهم التابعين، ما هي اسمها الطبقات الايه؟ الرئيسية، لان الطبقات الرئيسية بتوصل لطبقات جزئية لاتناشر طبقة جزئية، انما انا يهمني هنا الطبقات الايه؟ الرئيسية. اصلا انا عرفت السند سلسلة الرجال الموصلة للمد، انما انتوا تدرسوا تطبيق الوقت بطبق لكم، لابد تعرف من التطبيق ان السند بيتكون من ايه؟ من طبقات. اللي ما يعرفش السند بيتطبق من طبقات، ادي طبقات رئيسية، والطبقات الرئيسية تحت منها طبقات ايه؟ فرعية. نعم. طيب السند اول حاجة الصحابة اللي رووا عن اللي شافوا النبي محمد، التابعين اللي شافوا الصحابة، التابعين خلي بالكم شافوا الصحابة انما ما شافوش النبي، اتباع التابعين اللي شافوا التابعين انما ما شافوش الايه؟ ما شافوش الصحابة. طيب الاخذين الطبقة الرابعة، يبقى ده الطبقة الاولى، الثانية الرئيسية، الثالثة الرئيسية، الرابعة الايه الرئيسية، نعم، لان كل طبقة بتنقسم لتحت طبقات، نعم. يبقى عند التابعين، اتباع التابعين، الاخذين عن تبع، عن تبع الاتباع. قال لك بقى طبق يا سيدي، الاخذين عن تبع الاتباع، يبقى البخاري، يبقى البخاري من الايه، من الاخذين عن تبع الاتباع. تبع الاتباع اللي شاف الاتباع، انما ما شافش الايه التابعين. افرض انت جبت طبقة هنا ادى البخاري وبيحدث عن التابعين، يقول لك هنا سقط، يبقى سقطت اتباع التابعين، لان البخاري من الاخذين عن تبع الاتباع ولا شافش الايه التابعين. طب افرض انا جبت طبقة فيها الاخذين عن تبع وتبع وفيها تبع الاتباع انما عن الصحابة، يبقى سقطت طبقة الايه. قال له امال ايه ده فان هنا بقى، يقول لك ايه الحديث ده بقى يبقى فيه ساقط. قال له اذا ان عند اربع طبقات رئيسية، الصحابة اللي شاهدوا النبي، والتابعين اللي شاهدوا الصحابة ولا شافوش النبي، وتابع التابعين اللي شافوا التابعين ولا شافوش الايه الصحابة، والاخذين عن تبع الاتباع اللي شافوا اتباع الاتباع ولا شافوش الايه التابعين. كويس كده، نزل الطبقات، الاخذين عن تبع الاتباع يبقى البخاري، البخاري يبقى لابد يبقى مكي ابن ابراهيم يبقى من طبقة اتباع الايه التابعين، يزيد ابن عبيد يبقى من الايه من التابعين، سلمة ابن الاكوع يبقى من الايه من الصحابة. ايه رأيكم كده؟ لسه بقى كمان لسه، شوف حلاوة السند، مش تغرب لتم تروح كده السند، لا لا ده سند، يا سلام. الاخر ولذلك لا توجد امة لها سند الا امة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى انا كم طبقة رئيسية عندي؟ كويس، اصل ممكن الطبقة اتباع التابعين دي بتنقسم الى ايه، صغرى وكبرى ووسطى، ووسطى وكبرى ادي تلاتة مثلا، وطبقة الاخذين تلاتة، وديت هتبقى اربعة، اللي هي مثلا دي بيعملوا لها ادي مثلا التابعين عملوها هنا ادي واحد، وهنا كمان يبقى ده هنا كام؟ أربعة، يبقى ده خمسة، خمسة وواحدة في الوسط يبقى ده ستة، ودي ثلاثة وثلاثة ستة يبقى 12. لما بشرحها بالتفصيل إنما أنا بعت لكم الطبقات الرئيسية لأجل ما تتلخبطوش، واخد بالكم؟ يعني تبدوا تعرف بس الطبقات ده، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، الأخذين عن تبع الأتباع. حفظتهم ولا لسه؟ حفظتهم طبعا. تبقى دي يبقى السند مشروطة، سلسلة الرجال الموصل، سلسلة الرجال سلسلة، طب من سلسلة ممكن واحد اقول لك حدثنا علي بن ابراهيم حشيش عن فلان ابن فلان عن فلان، دي سلسلة، انما مش بقى نجي نحطرها على على الطبقات، ما نلقاهمش في الطبقات خالص، لان اخرهم مين؟ البخاري. ما قاموا عاملين لاحمد الرفاعي بتوع الرفاعية مثلا سلسلة، بس اقول لك انت عندك سند لرسول الله، طب وايه السند هيعمل بيه؟ ما انا خارج منطقة الايه الطبقات، خلي بالك ده مهم قوي. عندك بقى هنا حته حلوه قوي قوي، انا عندي الاخذين عن تبع الاتباع مين؟ بينه وبين النبي كم طبقه؟ لا يمكن ان يقل، لان لو طبقه راحت يبقى فيه انقطاع في الايه، يبقى اقل حاجه لابد يكون موجود ايه بين البخاري ومين، ولذلك بنسميها ثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري. يبقى ايه ده اول حديث في البخاري اللي هو رقم 109 اسمه اول ثلاثي عند البخاري. يعني ثلاثي يعني ايه؟ يعني السند بينه وبين النبي كان بين البخاري والنبي ثلاثة. هل يقل عن ثلاثة؟ قالوا ما ينفعش يقل عن ثلاثة، لان لو قل عن ثلاثة يبقى فيه انقطاع في الايه، مفهوم يا اخوانا كده؟ العيش نسمع الاذان بس، الاذان سلسلة الرجال الموصلة للمتن، السلسلة دي بتتكون من ايه؟ من طبقات. طيب لما اقول سلسلة الرجال الموصلة للمتن، دي سلسلة الرجال الموصلة بتكون من اربع طبقات، الطبقات اللي عندي اربعة رئيسية، لا يمكن للبخاري، ان الطبقات لا يوجد سند عند البخاري اقل من الايه من الثلاثيات. اقول لك علي مثلا، اقول لك لا يوجد سند يوجد عند البخاري اقل من الثلاثيات، صح ولا غلط؟ الامتحان بقى كنت اوضعه ازاي بقى؟ او ضع علامة صح او خطأ. يقوم العيال انا شفتهم يقوم نازلين لي انا عامل 5 صح و5 غلط يقوم عامل كله صح، يبقى هياخد كام؟ هياخد 50% وطلع. قمت انا عرفت ان العملية بتاعته، قمت قايل ايه؟ ضع علامة صح او خطأ مع ذكر الايه؟ لاجل يبقى يخلي باله بقى. فقالي ليه؟ لان خبرة امتحانات بقى، ما هم بتوع عندنا لا يوجد في البخاري اقل من الثلاثات، نقول له غلط، لان لا يوجد التصحيح لا يوجد في البخاري اقل من الثلاثيات، لان البخاري من الاخذين عن تبع الاتباع، فلا بد ان يكون بينه وبين النبي 3 طبقات ايه رئيسية، لو سقطت طبقة يبقى السند ايه منقطع. واخدين بالكم من دي؟ طيب يبقى اقل حاجة بين البخاري والنبي قد ايه؟ 3. بنسمي السند اللي بيجي عند البخاري بهذا ثلاثي، وبناخد له اسم، يعني افرض جيب نفس الحديث جيب 3 بينه وبين النبي 3، ونفس الحديث تيجي تعد الرجال اللي بين البخاري والنبي يبقى ده 3، لقيتهم 5. لما تعد نفس السنة ب3 ونفس السند اللي بينه وبين النبي 5، نسمي السند ده سند عالي. عالي سند عالي، يعني اللي خلي بالك كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، يبقى السند اللي كتير اللي بين البخاري تطول السلسلة عاه. يعني لما اجيب سندين للحديث، سند بين البخاري والنبي 3 وسند بين البخاري والنبي 5، يبقى انه العالي وانه النازل. ابو 3 على الان علا ده ان اتصل بالعجل بالنبي محمد. شفت بقى؟ بس يكون الحديث واحد وتعد الرجال منه كده من المصنف للنبي سند ب3 وسند ب5، يبقى كل ما قلت رجاله على، اقوم انا كاتب كده كل ما قلت كل ما السند الذي كل ما قلت رجاله سند نازل، صح ولا غلط؟ غلط. نقول له لا، ده كل ما قلت رجاله سند ايه؟ يبقى السند برضه زي ما قلت بيتكون من 4 رئيسية بينقسم الى عنوين، سند عالي وسند ايه نازل. السند العالي كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. والمتن عرفناه، المتن من ناحية ده له 4 اقسام ابدأ فيهم ان شاء الله في المحاضرة القادمة، بعد ان يعني اسأل الله ان تكون انت استوعبته في هذه الليلة، يعني فاهمين الحمد لله. الله يحفظكم، يعني اي خدمة، ونفسي ان شاء الله كده ربنا يبارك فيكم كلكم وتطلعوا باذن الله. لو خرجتوا من دورة كده خلي لكم المصطلح ده كأن ما فيش، ما تحتاجش تقرا، احنا هنا تفهم ان شاء الله، وربنا يكرمكم جميعا في رعاية الله. مع السلامة.